نعم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا أيها الإخوة هو الدرس الأول في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قبل أن نلج في هذا المتن المبارك، نود أن نقدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى تكلم فيها عن فضل العلم وأهميته وعلو منزلته، والمقدمة الثانية في بيان مصادر التلقي في العقيدة عند أهل السنة والجماعة، مع العلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب في الواسطية ذكر فصلا مستقلا في مصادر التلقي وأشار إلى ذلك، ولكن أحببت أن نقدم هذا الأصل أو أن نتكلم عنه لمزيد العناية فيه أولا، وثانيا لكي يستوعب طالب العلم عندما يتلقى مسألة جديدة في باب العقيدة يعلم أن مصدرها هو الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي معنا. والمقدمة الثالثة بارك الله فيكم هي أن أهل الأهواء والبدع لم يتركوا أهل السنة والجماعة هكذا في استدلالهم بالكتاب والسنة، بل أجلبوا على هذه النصوص الكتاب والسنة والإجماع بخيلهم ورجلهم، فقعدوا قواعدا وأصلوا أصولا، كما يقول ابن القيم ضربوا على هذه النصوص أربع منجنيقات. المنجنيق مثل المدفع الآن يضربون به نصوص الكتاب والسنة، وهي رد أحاديث الأحاد والقول بالمجاز والتأويل وأن دلالة الكتاب والسنة ظنية لا تفيد اليقين. الذي يقرأ مختصر الصواعق المرسل أربع مجلدات، ابن القيم رحمه الله تعالى بسط الكلام في هذا هذه المسائل الأربعة كلها في هذا الكتاب، ونحن نشير إليها. لماذا؟ لأنه كل ما سيأتي معنا في مسائل أسماء والصفات، في الإيمان، في القدر، في الأسماء والأحكام، ستجد أن أهل البدع يعترضون عليك بهذه القواعد: تأويل، أحاد، ظنية لا تفيد اليقين، مجاز. سيقول لك هكذا مباشرة، لكن أنت عندما تعرف هذه الأصول عندهم ثم تعرف بطلانها والأدلة التي تهدم هذه الأصول مباشرة منذ أن ترى هذه البدعة أو هذه الضلالة أو يجادلك أحد في هذه المسائل المخالفة لعقيدة للسنة والجماعة، تجد أن الجواب حاضرا لديك. المقدمة الأولى كما ذكرنا هو عن فضل العلم، والعلم بارك الله فيكم لا يخفى على شريف علمكم أنه من أشرف وأعظم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وقد جاء فضل العلم في كتاب الله وعلى لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد ذكر في هذه الآية أكثر من 50 فائدة فقط هذه الآية، لا لم يأتي ب50 فائدة عن فضل العلم، لا، أتى ب50 فائدة عن فضل العلم من هذه الآية. لو بسطناها اليوم انتهى الدرس كله على هذه الفوائد، ولكن نذكر شيئا منها، ومن أهمها أن الله سبحانه وتعالى خص أهل العلم دون سائر البشر في هذه الشهادة، أن الله عز وجل لم يشهد جميع الخلق على توحيده سبحانه وتعالى، بل خص أهل العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. خص الله عز وجل أهل العلم عن سائر البشر بهذه الشهادة، ومنها أيضا تزكية لأهل العلم وتعديل لهم، لأن الشاهد بارك الله فيكم لا يكون شاهدا ولا تقبل شهادته إلا إذا كان إيش؟ كان عدلا. فإذا كان الله عز وجل استشهد أهل العلم فهذا دليل على عدالتهم، وتزكية لهم بأن الله عز وجل شهد أنهم عدول. فهذا شرف عظيم يناله العبد الذي اتصف بالعلم الشرعي الذي سيأتي معناه وبيانه بعد قليل. وأيضا من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى متعلقة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى استشهد أهل العلم على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى. أعظم شيء يملكه العبد هو عقيدته وهو توحيد الله عز وجل وهو معنى لا إله إلا الله. هذا الشيء العظيم الجليل جعل الله عز وجل أعظم المخلوقات من البشر شهداء على هذا الأمر. وأيضا بارك الله فيكم من الأمور التي أو من النصوص التي ذكرها الله عز وجل في كتابه التي تدل على شرف العلم وفضله قوله جل وعلا وقل ربي زدني علما. تأمل يا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستزادة من شيء إلا من العلم. لماذا؟ لأنه إذا زاد العلم زاد التقوى، زاد الهدى، قرب العبد من ربه، عظمت خشيته، خوفه، رجاؤه، رغبته، رهبته، زاد عمله وقلت معصيته. فإذا زاد العلم ازداد الخير في الإنسان، ازدادت وحلت البركة عليه. لماذا؟ أنه إذا ازداد علما ازداد معرفة بالله عز وجل. ولذا قال جل وعلا في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذه السورة تشتمل على ماذا؟ على أخبار أو أحكام، إما أخبار عقدية وإما أحكام أمر أو نهي. فالصحابة رضي الله عنهم عندما نزلت عليهم هذه الآية أو هذه السورة عفوا ازدادوا إيمانا لأنهم ازدادوا علما فازدادوا عملا وهكذا. فالزيادة من العلم ليست مجرد فقط زيادة معرفة، إنما يترتب عليها أمور عظيمة وهي زيادة العمل، زيادة اليقين، زيادة الهدى والتقى. وأيضا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال خيرا نكرة تعم كل خير، كل خير يخطر في بالك يدخل في هذا الحديث. أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق هذا الخير، لم يقيد هذا بخير محدد أو معين، بل خير نكرة فتعم كل خير، فلا تدري أي خير يأتيك من هذا العلم. يفتح الله عز وجل عليك أبوابا قد لا تخطر لك على بال، كلها بفضل هذا العلم وبفضل تحصيله. وهذا العلم بارك الله فيكم الذي ذكره الله عز وجل أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا إنما هو العلم المقترن بالعمل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. واستدل أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى والحافظ بن حجر والشيخ عبد العزيز بن باز في مفهوم المخالفة في هذا الحديث أن من لم يريد الله سبحانه وتعالى به خيرا لا يفقهه في الدين، عفا الله وإياكم. فعلامة إرادة الله سبحانه وتعالى بالعبد خيرا أن يتفقه في دين الله عز وجل، على عكس ذلك الذي لا يريد الله به خيرا يتركه هكذا بلا علم، وإذا كان بلا علم فإنه حتما سيكون بلا عمل. هذا العمل أو هذا العلم بارك الله فيكم لا بد أن يقترن بالعمل، وإلا عافانا الله وإياكم أصبح وبالا على صاحبه. ولذا الذي يتتبع النصوص التي وردت في شرف العلم والإشادة بأهله إنما هي للذين عملوا بعلمهم. ولذا قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. متى كانوا علماء؟ عندما حصلت في قلوبهم الخشية، هذه الخشية هذا العلم أورثهم الخشية فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وعندما ذكر الله عز وجل أن أهل العلم لا يستوون بغيرهم قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. متى أثنى على هؤلاء الذين يعلمون؟ قانت ساجد قائما يرجو رحمة ربي ويحضر الآخرة. أعمال الجوارح وأعمال القلوب كلها حصلت لهذا العالم، فأثنى الله جل وعلا قال هذا لا يستوي بغيره لأنه عنده علم وعمل بهذا العلم، فأورثه العمل في الجوارح وأعمال القلوب. هذا العلم بارك الله فيك كما ذكرت لك أنه لا بد فيه من العمل، إذ أن لو أن الإنسان حصل أو تحصل على هذا العلم بذكائه وسرعة فهمه وسرعة حفظه لكنه لم يعمل به، فإنه عافانا الله وإياك سيصبح وبالا عليه. ولذا تجد كثيرا من أهل البدع عندهم عقول تزن قبائل، ولذا قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أعطوا ذكاء، هؤلاء أهل البدع بعضهم أعطوا ذكاء ولكنهم لم يعطوا زكاة. الذكاء لوحده لا يفعل شيئا، قد تصل إلى المعلومة لكن ماذا بعد المعلومة؟ لابد من زكاة هذا العلم. قد أفلح من زكاها، النفس لابد لها من تزكية، إذا حصلت على هذا العلم لابد أن تزكيها بالعمل الصالح. هنا يأتي سؤال، بما أننا تكلمنا عن العلم وفضله بالكتاب والسنة لابد أن نبين ما هو العلم النافع، لأنه ثمة علم نافع وثمة علم ضار. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم يتعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، فهناك علوم ضارة، العلوم مثل النباتات، هناك ضار سام وهناك مفيد يشفي حتى الأمراض. فالعلم النافع هو ما عرفه ابن رجب رحمه الله تعالى كما في فضل بيان علم السلف على علم الخلف الصفحة 45، أنه قال هو ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين بفهم الآيات والحديث، أو بفهم القرآن والحديث. انتبه، قيود من أعظم ما تكون عند ابن رجب رحمه الله تعالى، يقول ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، لا بد من فهم النص، تفهم النص فهما جيدا وتضبط هذا النص، لكن ليس بهواك، لا تفتح الكتاب كلام الله عز وجل وتفتح صحيح البخاري وتقول أنا أفهم مثل ما فهم أبو بكر، أنا رجل وهو رجل، نحن رجال وهم رجال كما يقول بعضهم. لا، يقول ابن رجب والتقيد، انتبه لا تفهم من تلقاء نفسك، التقيد في هذا الفهم بماذا؟ بالمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. ولذا شدد ابن تيمية رحمه الله تعالى على الخروج عن فهم السلف، ولذا قال من فسر القرآن أو الحديث بغير تفسير السلف فهو ملحد في آيات الله، وهذا التفسير فتح باب الإلحاد والزندقة. نعم، سيأتي معنا الكلام عن الإجماع، هذا التفسير أنا أفهم وأنت تفهم يفتح باب إيش؟ باب الزندقة. يأتي إنسان في شريعتنا يقول مثلا وهو الحق أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، يأتي قادياني من كشمير ويقول خاتم الأنبياء يعني زينة الأنبياء، خاتم بمعنى الزينة لأن الخاتم يوضع في اليد فهو يزين اليد، هذا فهم وليس فهم؟ كيف ترد عليه؟ تقول من الصحابة فهم هذا؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، من؟ لا يجد أحدا. ولذا سيأتي الإجماع، فائدة الإجماع بعد قليل عن أهمية الإجماع في العقيدة. ولذا كل يأتي ويفهم الكتاب على هواه، والتين والزيتون، الحسن والحسين، هكذا يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة، وهكذا يفهم النصوص، أو هو لا يفهم، هذا ليس فهما، هو طعن في النصوص، لكن عندما يأتي فهم السلف ينقض عليه كما ينقض الصقر ويهدم له هذا الصرح الذي بناه على الزندقة. واضح بارك الله فيكم. لا بد من التقيد بفهم السلف الصالح. ولذا تجد كل فرقة خرجت عن الحق وعن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لأنها خرجت عن فهم السلف الصالح. ولذا ابن عباس عندما ناظر الخوارج ماذا قال لهم؟ قال: وليس فيكم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سكتوا ولا كلمة. نعم الخوارج لم يكن فيهم، هؤلاء الذين خرجوا إلى حروراء لم يكن فيهم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين أتيتم بتكفير علي وتكفير من معه وأصحاب الجمل وغير ذلك من هذا الفهم؟ كيف فهمتم كلام الله عز وجل وليس فيكم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبهتوا. ولذا بارك الله فيك، التقيد بفهم السلف أمر ضروري جدا. طيب أيضا بارك الله فيك، العلم كما أنه يزكي النفس أيضا، إلا أنه يحتاج إليه طالب العلم لكي يواجه به الأعداء الذين يجدهم ويلقاهم في الطريق إلى الله عز وجل. ولذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، يقول: الطريق إلى الله عز وجل عليه أعداء قاعدين عليه، أهل علم وحجج وفصاحة وبيان. أنت في طريق إلى الله عز وجل، الصراط المستقيم الذي أنت عليه، التوحيد والسنة، ليس مفروشا بالورود. ماذا عليه؟ عليه أناس قاعدين عليه، معهم أسلحة، حجج وبيان وفصاحة وشبه. ولذا يقول: لا بد أن تتعلم ما العلم الشرعي الذي يصير لك سلاحا، فإن جند الله جل وعلا هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. إنما الخوف، يقول ابن كثير، إنما الخوف على الموحد الذي يسير وليس معه سلاح. تسير بلا سلاح، هذا يرميك بسهم في شبهة في القلب، يرميك قتيلا. فإذا أنت مرجئ أو خارجي أو قادياني أو يهودي أو نصراني أو ملحد أو إلى غير ذلك، لأن هناك أعداء قاعدين كلهم يتربص، أشكالهم ليست مخيفة، أشكالهم حسنة، وألسنتهم عاطرة، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أهل حجج وبيان، وأنت لا بد لك من السلاح. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك، ثم صح بجناني. من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يغدو في الميدان. لا تخف من هؤلاء. ولذا يقول بعدها: لا تخش كثرتهم، فهم همج الورى وذبابه، أتخاف من ذباني. إذن لابد أن يكون الإنسان مسلحا بالعلم، شجاعا. ولذا هؤلاء إذا رأوا أن الذي أمامهم عالما شجاعا خنسوا كالشياطين تماما، إذا ذكر الله عز وجل خنس. وهؤلاء إذا ذكرت الحجج من الكتاب والسنة وأقوال السلف خنس، لكن يحتاج إلى علم غزير لكي تحارب به هؤلاء الناس. طيب المقدمة الثانية بارك الله فيكم هي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة في باب العقيدة. المصدر الأول كما لا يخفى عليكم، أظن أننا قد ذكرنا هذا في شرح ثلاثة الأصول في العام الماضي، ولكن الحاجة أو التكرار هنا يفيد. أول هذه المصادر هو القرآن، هو المصدر الرئيس، وهو حجة النبي عليه الصلاة والسلام ووحي الله جل وعلا وكلامه، وهو الهدى والفرقان الذي يستقي منه المسلمون عقيدتهم. وهذا القرآن بما أنه بهذه المثابة هو النور والعلم والبيان والهدى والتقى، والإنسان يأخذ منه عقيدته وأحكامه وأخلاقه، فلا بد أن يجعله أمامه دائما وأبدا، أن تجعل القرآن ماذا؟ أمامك دائما وأبدا. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كلمة جميلة جدا، يقول: هذا القرآن إذا جعلته أمامك في الطريق إلى الله عز وجل، أنت سائر إلى في الطريق المستقيم، إذا جعلته أمامك دلك وقادك إلى الجنة بمنزلة الدليل، إنسان أنت لا تعرف الطريق تقول لصاحبك أنت تمشي أمامي وأنا أسير خلفك، هو يسير في السيارة وأنت خلفه حتى يوصلك إلى الطريق. هكذا القرآن يوصلك حتى يوقفك عند باب الجنة ثم تدخل وإلى رضا الله عز وجل. أما إذا جعلته خلف ظهرك ماذا يحدث؟ يدفعك إلى النار عافى الله وإياكم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك، ليس هناك أمر ثالث. حجة لك يدلك، هذا هو الأول، أو حجة عليك يدفعك إلى النار. ماذا فعلت بهذا القرآن؟ الله عز وجل هذه الأوامر التي أمرتك بها في كتابي العزيز، ماذا فعلت بها؟ هذه النواهي، هذه الأخبار، ماذا فعلت بها؟ فإذا كنت فاعلا بها، عاملا بها، واقفا عند أخبارها، أجبت، وإلا فلا. هذا هو المصدر الأول بارك الله فيكم. المصدر الثاني ما هو؟ السنة. والسنة وحي كما قال جل وعلا: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة مبينة وكاشفة لكلام الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. السنة تبين القرآن، تخصص عامه، تبين مجمله، وهكذا. إنما أتي النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنة كما قال تعالى: لبيانها للقرآن وأن يكون الناس على بصيرة من دينهم. وهذه السنة بارك الله فيكم ما تركت شيئا إلا وبينته، هي والقرآن. ولذا قال اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه: أن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، يقول: محال، يعني يستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم إيش؟ توحيد. هذا محال. فالنبي عليه الصلاة أول ما علم أمته، أول ما دعا إلى ربه سبحانه وتعالى، علمهم التوحيد. مكث في مكة 13 سنة يدعو كلها إلى التوحيد، ثم لما هاجر إلى المدينة شرعت له الأحكام، ومع ذلك بين العقيدة ولم يتوقف عنها. طيب، هذين المصدرين الكتاب والسنة كيف نتعامل معهما في فهم العقيدة أو ما يتعلق بالأخبار؟ أولا وحتى الأحكام أيضا، أن تعتقد أيها المسلم أن الكتاب والسنة كاملين، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يوجد في الكتاب والسنة أي نقص يحتاجه البشر، لا في الأخبار ولا في الأحكام، كما ذكرنا قبل قليل قول الإمام مالك: النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حتى آداب قضاء الحاجة، علمنا كيف نتعامل مع الأبوين، مع الجار، مع الحيوانات، مع الشجر، مع كل شيء. كل أمر يتعلق ويهم أمر البشر علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الدين دين كامل، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. فلا نحتاج إلى مصدر آخر، لأنه ليس ثمة نقص حتى نكمله أو حتى نكمله بشيء خارج عنه. الثاني أن نعتقد بشمول هذه النصوص. أن هذه النصوص شاملة لكل شيء، وهذا معنى مغاير عن الكمال. الكمال أنه لا يوجد فيها نقص، أما الشمول فهي تشمل ما كان قبلنا وما سيأتي بعدنا، من أول ما خلق الله جل وعلا الخلق حتى يرث الله جل وعلا الأرض وما عليها، بل وحتى بعد ذلك من ما يكون في اليوم الآخر. فهي شاملة لجميع تفاصيل الدنيا والآخرة. هذه النصوص شاملة لجميع الأمور المتعلقة في الدنيا والآخرة. ثالثا وهو أهم هذه الأمور، التوقف عندها والتسليم لها، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا بد من التسليم. هذا الكلام نسمعه كثيرا جدا، التسليم للنص، لكن أكثر ما يعاني منه المسلم اليوم هو عدم التسليم. ما معنى التسليم؟ التسليم كما يقول ابن القيم هو أن تتخلص من شبهة تعارض الخبر. أخبرك الله جل وعلا بخبر إنهما لا يعذبان وما يعذبان عذاب قبر، هذا خبر لا تعارضه بشبهة، تقول كيف أو إنسان كيف يقعد أو هكذا، هذه كلها شبهات، هذا ليس تسليم للنص. إذن إذا أتي بالخبر تسلم، تنفي هذه الشبهة، أن تتخلص من شبهة تعارض الخبر، وأن تتخلص من شهوة تعارض الأمر والنهي. لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تحريم السرقة وغير ذلك من هذه الشهوات لا تعارضها بالشهوة، هذا أمر ونهي. أمرك الله عز وجل بالصيام، لا تذهب لما تشتهيه من الطعام وتأكل وتعارض هذا الأمر، وهلما جرى في كل أوامر الشريعة ونواهيها. وأن تتخلص من إرادة تعارض الإخلاص، هذه النية. قد يكون الصيام صحيحا، تلاوة القرآن على السنة، الصلاة على السنة، لكن القصد لغير الله عز وجل، هذا ليس تسليما. لا بد أن تتخلص من إرادة، هذه الإرادة التي في النفس تتخلص منها بإخلاص العبادة لله عز وجل. والأمر الرابع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أن تتخلص من معارضة القدر. أنت في هذه الدنيا تتعرض إلى قضاء الله جل وعلا وقدره، سراء وضراء، أن لا تعترض على القدر. إن أصابك خير فاحمد الله، أصابك شر فاحمد الله عز وجل، لأنه كله بقضاء الله وقدره، لن يرتفع هذا القضاء والقدر بسخطك أو برضاك، إنما يدفع كما قال عليه الصلاة والسلام بالدعاء. إذن بارك الله فيكم، لا بد من التسليم لهذه النصوص، الكتاب والسنة. ولذا قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، ومن النبي عليه الصلاة والسلام التبليغ، وماذا علينا؟ التسليم. ثلاث كلمات لو أنها طبقت اليوم لارتاح المسلمون جميعا. من الله جل وعلا، الله عز وجل منه الرسالة، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذه الرسالة، ما مهمتنا نحن؟ لابد أن نسلم لهذا النص الإلهي. الأمر الرابع هو التقيد بفهم السلف، وقد أشرنا إلى ذلك في كلام ابن رجب عندما قال: والتقيد في ذلك بفهم السلف الصالح. لا تفهم بارك الله فيك النصوص من تلقاء نفسك، لا بد أن ترجع إلى أقوال السلف في فهم معاني الكتاب والسنة. هذا المصدر الأول، ما هو؟ القرآن. الثاني السنة. والثالث الإجماع. طيب لماذا الإجماع؟ ما يكفي الكتاب والسنة؟ هو قائم، مدام قائم على الكتاب والسنة خلاص، كتاب والسنة، ليش الإجماع؟ زيادة فقط. ارفع صوتك بس. هذه آية خلاص نستدل في القرآن، ليش الإجماع؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما نحتاج إلى الإجماع، هذا نأخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذه آية، يعني ما زلنا تحت إطار الكتاب والسنة، فنكتفي بالكتاب والسنة، لماذا تدخلون الإجماع؟ أنا أريد شيء غير الآية والحديث. أنت الآن تستدل بآية وحديث. شيخ محمد، نفس الآية، هذا حديث. تفضل. ممكن السيرة السلف نستأنس بها، لكن نعم، المقصود بارك الله فيكم أن كما ذكرت لكم قبل قليل أن كل من ينتسب إلى الإسلام ماذا يقول؟ يقول كتاب السنة. حتى القدياني، حتى الرافضي، حتى الخارجي، إيش يقول لك؟ يقول لك أنا أعوذ بالله لا أقبل كتاب السنة أبدا، لا يقول أحد هذا، يقول الكتاب والسنة، لكن بفهم من قبل قليل ذكرناه قبل قليل، بفهم السلف. الإجماع بارك الله فيكم يقطع الطريق على أهل البدع لفهم الكتاب والسنة. ولذا بارك الله فيكم، هل تجد أوضح من قوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما؟ يأتي الجهمي يفهم على غير ذلك، الزمخشري في كتابه في تفسيره يقول وكلم الله موسى تكليما، أي مخشه بمخالب الحكمة. إيش هذا الفهم؟ من أين لك بهذا الفهم؟ هل قال به أحد من الصحابة؟ هل عليه إجماع؟ أبدا. الإجماع بارك الله فيكم يقوي النص ويعضده ويقطع الطريق. انتبه، يقطع الطريق على أهل البدع. ولذا عندما تقول له ماذا للمخالف، تقول له قال رسول الله عليه وسلم، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أراد كذا. انتبه، هذا مجاز كما سيأتي معنا، هذا كذا، هذا تأويل، هذا أحاد، هذا وغير ذلك. يأتي الإجماع ماذا يفعل؟ يقطع عليه الطريق. ولذا يقول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، يقول الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، فالنص قد يكون فيه مدخل لمؤول، النص قد يتأوله، أما الإجماع يقول لك لا، أجمع المسلمون على كذا. مثلا يعني تحريم الخمر ثابت في الكتاب والسنة، لا، يأتي إنسان يقول لا، الخمر معناه يعني شيء آخر، يأتي الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابعين وأئمة الدين على تحريم الخمر وأنه محرم ونحو ذلك. واضح؟ فهنا لا يكون إيش؟ مدخلا لأحد أن يتأول الكتاب والسنة. وهذا أيضا بارك الله فيكم دل عليه الكتاب والسنة، الآيات ذكرتموها قبل قليل والأحاديث كلها صحيحة، وكلها تدل على أن الإجماع حجة في نفسه، لأنه يعتمد على الكتاب والسنة كما ذكرتم بارك الله فيكم. فمباشرة دائما لابد أن تهتم بالإجماعات في ماذا؟ في باب العقيدة. ليس الدرس ليس يعني في في في في في الفقه ونحوه، لا، نتكلم هذا أمر آخر الفقه، لكن نتكلم في العقيدة. تهتم دائما إذا أردت أن تعرف مسألة، تقرر مسألة، وهذا الذي سنسير عليه في الشرح، نأتي بالمسألة ندل عليها من الكتاب والسنة والإجماع، لا بد أن يكون فيها إجماع. ولذا قال الشيخ حسين بن تيمية السلف رحمهم الله تعالى وأهل الحديث كلهم ماذا؟ مجمعون على مسائل العقيدة، لا يوجد مسألة عقدية، لا يوجد مسألة عقدية اختلف فيها السلف التي هي من الأصول أبدا، بل المخالف في ذلك إنما هو خارج عن سبيل المؤمنين. فلو أن أهل الأرض كلهم اجتمعوا على شيء مخالف في العقيدة لم يكن لإجماعهم أي قيمة، ولو خالفوا رجلا واحدا. الإجماع هو موافقة الحق ولو كان رجلا واحدا. فخلاف أهل البدع في مسائل العقيدة لا يعتد به أصلا، وجوده كإيش؟ كعدمه. نعم. ورد عندما سئل إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى عن الجماعة، يعني إجماع الجماعة ما هو، قال الجماعة هي ما عليه محمد بن أسلم الطوسي فقط، هو هذا الرجل، هذا هو الجماعة، هذا هو الإجماع كله. إذ كان في سيرته قل إذا رأيته وكأنك رأيت أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بارك الله فيك ليست بالكثرة في العقيدة والأخبار، ليست المسألة بالكثرة، إنما هي بإجماع أهل الحق. ولذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف. يقول فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع، فلا خلاف حينئذ من هذه الجهة. إذن إذا كان لا يعتد بخلاف أهل الأهواء فكل مسائل العقيدة ماذا؟ كلها محل اتفاق. ويقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى يقول: لا تترك الحقائق، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة لقول الأشعري، إلا من سلبه الله سبحانه وتعالى التوفيق وأعمى بصيرته وأضله عن سواء السبيل. لو اجتمع أهل الأرض على إجماع شيء بماذا؟ لا يعتد بهم. النصارى اجتمعوا في مجمع نيقية على أن عيسى هو الله، إيش يفيد؟ لو اجتمع أهل الأرض كلهم فلن يغير في الحقائق شيئا. الله جل وعلا خالق كل شيء وعيسى مخلوق، اجتمعتم أو لم تجتمعوا وغير ذلك. اجتمع بعض الضلال في مؤتمر الشيشان على أنهم يقرون أن الأشعرية والماتريدية والصوفية هم أهل السنة، ما يتغير هذا في الحقائق شيئا أبدا. هذا كله إجماع لا يعتد به، أو سواء كان اجتماعا صوريا أو شكليا أو حقيقيا. طيب انتهينا بارك الله فيكم من المصادر، أم بقي شيء؟ مصدر الرابع وقعتم في الفخ الذي وقعتم فيه في العام الماضي، القياس. القياس يا إخوة، أنه أحدهم قال قياس قبل قليل فلما رأى غضب الشباب رجع القهقرة. لا، القياس بارك الله فيكم ليس من مصادر العقيدة، إنما هناك جزء يسير من القياس وهو قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. قياس الأولى نعم، الله جل وعلا أعظم وأجل أن ينزه عن كذا وكذا، هذا قياس الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى المرأة التي تبحث عن ابنها في الحرب فرأته فضمته، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هل ترون هذه المرأة أنها تلقي بطفلها إلى النار؟ قال: كيف يا رسول الله، تبحث عنه يعني كالذي يعني يبحث عن شيء ويهلك، ما لا يمكن أن تقذف ابنها في النار. فقال الله جل وعلا: الله إيش أرحم، هذا قياس الأولى، الله جل وعلا أولى أن يرحمكم من هذه أن ترحم ابنها، فهذا قياس الأولى. أما القياس غير ذلك فهذا من منهج المعتزلة، هو قياس الشاهد على الغائب. فالمعتزلة مشبهة في هذا الباب في القدر أو في باب الأحكام، يشبهون الله عز وجل، أما في باب الصفات فهم معطلة، سبحان من جمع التناقض في هذه الفرقة. المصدر الرابع بارك الله فيكم هو العقل، والعقل ليس مصدرا مستقلا، إنما هو شرط في فهم نصوص الكتاب والسنة. ولذا إذا أردت أن تعرف منزلة العقل بالنسبة للشرع فهو كمنزلة البصر والنور. إنسان بارك الله فيكم في حجرة مغلقة في آخر الليل ليس فيها إضاءة، لو أخرج يده يراها؟ أبدا، لا يرى إلا السواد، مع أنه إيش مبصر ليس أعمى، لكن منذ أن يشعل المصباح أو الضوء يرى كل شيء في الحجرة. هكذا العقل، العقل هو قوة في النفس، غريزة كغريزة البصر، لكنه لا يستقل لوحده، لا بد من النور، وهو نور الإيمان. ولذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام العلم نور، فالعلم هو منزلة النور الذي لا بد للبصر أن يأتي هذا النور لكي يبصر، وإلا لا يمكن للبصر أن يستقل بذاته برؤية الأشياء، وكذلك العقل لا يستطيع أن يستقل بذاته في فهم المغيبات والوقوف عليها. والعقل بارك الله فيكم له منزلة عظيمة في الشرع، لبعض أهل السنة أو بعض المخالفين لأهل السنة يقول أن أهل السنة والجماعة يلغون عقولهم ونحو ذلك، الذي يلغي العقل هم الصوفية كما سيأتي معنا، هؤلاء يلغون عقولهم. ولذا يقول بعضهم: إذا أردت أن تدخل التصوف ماذا تفعل؟ تجعل عقلك عند حذائك وتدخل. أنت إذا أردت تدخل مكان بيت أو المسجد تخلع حذائك في الخارج، فأنت أخلع حذائك بارك الله فيك واخلع عقلك هناك وادخل التصوف. سترون أو ستسمعون بعد يعني عند الكلام على الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وملائكة، ستسمعون ما لا يسمع من أقوال هؤلاء الناس، لكن لا بد من ذكرهم لأنه كما ذكرت لكم أنه لا بد من تقرير العقيدة ثم بيان المخالف في ذلك والرد عليه. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في بيان ماذا؟ في بيان العقيدة. دائما عندما يذكرون عقائد أهل السنة والجماعة وهذه النصوص أو هذه الكتب المختصرة أو المطولة يذكرون فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ثم يذكرون المخالف. جاء الثناء على هذا العقل في كتاب الله عز وجل بقوله وما يذكر إلا أولو الألباب. الله جل وعلا جعل التذكر والوقوف على نصوص الكتاب والسنة إنما هو لأهل العقل الذي يستطيع أن يميز بين الخير والشر فيميز بين الخير فيتبع هذا الخير ويميز بين الشر فيجتنب هذا الشر. يعني الشيخ الله يجزاه خير الآن يمثل لك مثال حقيقي. الآن كنت لا أراكم والآن بعد أن أشعر الضوء إن هذه هو منزلة العقل، قد ترى غباشا إذا كان الضوء قليلا. طيب الأمر الثاني بارك الله فيكم أن الشريعة الإسلامية جاءت دائما لمحاربة الخرافات والترهات وأساطير الأولين لكي تحمي هذا العقل مما يغير فهمه. ولذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذه كلها أمور مخالفة للعقل أصلا، فنفاها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لا يدل عليها لا شر ولا عقل، هذه بومة تطير يمنة ويسرى ما علاقتها بجلب الخير أو دفع الضر، لا علاقة لها لا عقلا ولا شرعا ولا حسا. فأتت دائما الشريعة تلغي هذه الأمور الخرافية عن العقل لكي يبقى كما خلقه الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الاهتمام بالعقل بارك الله فيكم أن العقل أحد الضروريات الخمس التي اتفق الأنبياء كلهم على الإتيان بها. الأنبياء والرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام جاءوا لحفظ الدين والمال والعرض والنفس والعقل، كل الأنبياء اتفقوا على هذا الأمر. فلا يقول قائل أن الشريعة تأتي وتلغي العقل، هي جاءت للمحافظة عليه والمحافظة على العرض والمحافظة على النفس والمحافظة على المال والمحافظة في بداية ذلك على الدين الذي هو فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها. الأمر الأخير من الاهتمام بالشريعة بارك الله فيكم أن ابن قدامة رحمه الله تعالى ذكر في المغني الإجماع على أن من جنى على شخص فأتلف عقله فإنه يتحمل الدية كاملة. أن إنسان لو ضرب رجلا على رأسه لكن لم يمت لكنه فقد عقله، الدية كاملة، دية القتل كاملة يدفعها. لماذا؟ لأنهم يقول أذهب إنسانيته، أذهب إنسانيته، خلاص أصبح هذا شكل إنسان ولكنه ليس بإنسان لأنه فقد عقله. وهذا من الاهتمام في الشريعة أنها جعل لإتلاف هذا العقل ماذا؟ دية كدية قتل، كأنه أفسد جسده وماله وكل شيء في إنسانيته. طيب إذا تقرر هذا بارك الله فيكم الاهتمام بالشرع، اهتمام الشرع بالعقل، فنخلص في ذلك إلى أن الشرع الذي هو الكتاب والسنة والإجماع لا يخالفون ماذا؟ العقل، لأن الشرع هو أمر الله عز وجل، ألا له الخلق والأمر، هذا خلق الله العقل، والكتاب والسنة والإجماع هو أمر الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل، هذا غير موجود أبدا إلا في الذهن، أما في الحقيقة لا يوجد أن يتعارض العقل مع النقل. لكنه يقول إذا وجد تعارض، وإذا وجد فرضا تعارض فهناك سببان لا ثالث لهما، إما أن العقل إما أن النص لم يثبت، حديث ضعيف، الآية منسوخة، مع أن هذا بعيد لا يوجد نسخ في العقيدة، بمعنى أنه يبقى الحديث أنه الحديث ضعيف، نعم أن يكون النص لم يثبت الحديث ضعيف، أو أن العقل ماذا لم يفهم، هذا العقل عقل فلان من الناس لم يفهم النص فتوهم أن هناك تعارض ولا تعارض، إذن نستخلص من ذلك بارك الله فيكم أنه لا يوجد أبدا تعارض بين العقل والنقل. هذا العقل بارك الله فيك يعني مهمته فقط ما هي؟ كما يقول ابن القيم يقول يكفيك من العقل أن يبين لك صدق النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخلي بينك وبينه، يقول لك اسمع بارك الله فيك هذا هو الرسول الذي بعث من عند الله جل وعلا، ثم ماذا يفعل؟ يتركك بينك وبينه في الأوامر والنواهي. ولذا تجد أكثر الناس اليوم يسلمون لأشياء لا تصل معشار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وهذا متقرر في جميع أذهان البشر أو في جميع أذهان المسلمين أنه معصوم، لكن تجد أن الإنسان يجد ألم في بطنه، هذا مثال، ثم يقرر الطبيب أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى عملية جراحية، فيسلم حتى أنه يستلقي على السرير مستسلم لمن؟ للطبيب الذي سوف يشق بطنه. تخيل وتسأل الطبيب كم نسبة نجاح هذه العملية؟ يقول لك والله يمكن 30%، ومع ذلك ماذا يفعل الإنسان؟ يسلم. قد تموت، أنا إيش أسوي؟ قد كذا، قد الله أعلم، هذا الطبيب قد يخطئ، قد يغمى علي أثناء العملية، قد إلى غير ذلك. الناس كلها متقرر أن الطبيب يمكن أن يقع منه الخطأ، هذا متقرر، الشيخ يقع منه الخطأ، الطبيب يقع منه الخطأ، العسكري، كل البشر أصلهم الخطأ، والناس تعرف أن هذا الطبيب قد يخطئ، ومع ذلك ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يسلم. كثير منا اليوم، بعضهم في شرق الأرض وبعضهم في غربها، أن بدأت الدراسة أتى بالطائرة. من الذي يقود الطائرة بارك الله فيكم؟ هل تعرف اسمه؟ جنسيته؟ ديانته؟ تقواه؟ علمه؟ اسمه؟ شكله؟ لونه؟ ما تعرف شيء، ومع ذلك ركبت في الطائرة التي خرجت بك إلى السماء، الذي لو حدث أي خلل نسبة العيش الموت فيها 1000%، لو سقطت الطائرة ستموت 1000%، إلا يشاء الله جل وعلا. ومع ذلك يسلم المرء إذا ركب الطائرة، يسلم المرء لمن؟ لكابتن الطائرة، ها؟ ويشتري في المطار هذه المخدة ويضع رأسه على على على على, على, على كرسي الطائرة وينام، لقوة التسليم، انظر لشدة التسليم أنه ينام في الطائرة. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا كابتن الطائرة سوف يوصله إلى إلى إلى مطار المدينة، إلى مطار كذا، إلى مطار دلهي، إلى أي مطار. نعم، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو اتفق كل المسلمون على أنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وأنه يقينا حتما سيأخذ بيدك ويرقى بك إلى السماء حتى يدخلك الجنة. فهذا بارك الله فيك، العقل ما مهمته؟ أن يوصلك فقط، لا تعرض العقل. فلو كان الطبيب مثلا، هذا الطبيب يعني أنت الآن في الطائرة بارك الله فيك، نعم، وهذا الكابتن لا تعرفه، ثم أنت في وسط الرحلة تدق الباب على كابينة الطائرة تقول يا كابتن لف يمين، يا شيخ كيف؟ قال لف يمين، أقول لك أنا أعرف منك، لف يسار، أنزل هنا، أنزل كذا، مباشرة أتى الأمن أو أتى شيء، يقول أنت إرهابي أو فيك إيش، مجنون أنت. العقل هكذا أصحاب العقول الذين يعارضون النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمين، يقول لا يا رسول الله يسار، يا رسول افعل كذا، افعل كذا، اترك كذا، وهكذا. هذا هو حالهم، هذا هو عفا لسان حالهم، لا يقولون هذا بلسانهم، لو قالوا ذلك لكفروا عفا الله وإياكم، لكن حالهم هكذا. وإذا بارك الله فيك العقل فقط هو يوصلك إلى ماذا؟ يوصلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخلي بينك وبينه. طيب، الأمر الأخير فيما يتعلق بالعقل بارك الله فيكم هو أن أصل ضلال الخلق وأول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها أصلها من ماذا؟ من تقديم العقل. أول ما عصي الله جل وعلا كانت المعارضة للشرع بماذا؟ بالعقل. من هو؟ إبليس. الله سبحانه وتعالى قال له أسجد لآدم، ماذا قال؟ سمعنا وأطعنا. الملائكة مباشرة قالوا سمعنا وأطعنا، فوقع له ساجدين. نعم، الملائكة مباشرة سجدوا، هذا التسليم. إبليس ماذا قال؟ أتى بحجج عقلية، قال أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، هذه مقدمة الأولى. قال أنا مخلوق من نار وهو مخلوق من طين. المقدمة الثانية، النار أفضل من الطين، يساوي النتيجة أنا لا أسجد لآدم فلم يسجد. شفت المقدمة عقلية، هذه كلها مقدمات عقلية ونتجت نتيجة عقلية فاسدة، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ولذا يقول أهل العلم كل من قدم عقله على الشرع فشيخه في ذلك إبليس. طيب نحن لا نترك إبليس هكذا، ننظر يا إبليس هل هذه القاعدة التي أو هذه المقدمات التي ذكرتها صحيحة أم لا؟ من قال لك أيها اللعين أن النار أفضل من الطين؟ من قال لك ذلك؟ النار من طبعها الطيش والفتك والهتك والإحراق، فلو أن شرارة واحدة سقطت على مدينة لأحرقتها برمتها. أما الطين فمن صفته السكون، وفيه حياة البشر والنبات والحيوان، وفيه قبور المسلمين، قبور كل البشر، وفيه ماذا؟ بناء بيوتهم، كل خير تجده من الطين. النبات لا يخرج إلا من الطين، فإذا خرج النبات من الطين فإنه يأكل منه الحيوان ويأكل منه الإنسان ونحو ذلك، متاعا لكم ولأنعامكم. لكن النار فيها فوائد لكنها ليست أفضل من الطين، تستخدم لشيء معين. ولذا لو كانت النار من ضروريات الإنسان ما فقدت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها يمضي علينا الشهر والشهران لم يوقد في بيتنا نارا. ماذا كان طعامكم؟ إيش؟ الأسودان. إيش هما؟ من أين يخرج التمر؟ من الطين. إذا لا يستغنى عن الطين، التمر والنخل والهذه النخيل لا يخرج إلا من الطين من الزروع. فهذه المقدمة فاسدة عند إبليس، فترتب عليها ماذا؟ نتيجة فاسدة. فهذا أول ضلال الخلق. ولذا بارك الله فيكم من الضلال الذي ليس له نهاية عافى الله وإياكم، بعض الناس ألف كتبا. لماذا؟ يقول أن إبليس كان صادقا في اعتراضه. نسأل الله العافية والسلامة. هذا أظنه أخو أبو حامد الغزالي، ألف كتابا كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، أنه ألف كتابا يدافع فيه عن النبي، عن موسى، عن عيسى، يدافع فيه عن إبليس. يقول إبليس كان صادقا، نعم الطين أفضل أو النار أو كذا، ويأتي بهذه الترهات ويقول نعم هو قدم حجة عقلية وقدم كذا وكذا وكذا، كل هذا لأجل يسلم لهم حجتهم في تقديم العقل على النقل عافى الله وإياكم. طيب تقدم معنا بارك الله فيكم أن مصادر العقيدة عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والعقل ذكرنا أنه وسيلة مساعدة لفهم الكتاب والسنة. طيب ماذا فعل أهل البدع؟ سكتوا؟ سلموا لنا؟ أبدا. طيب نحن نحاججهم بالكتاب والسنة، ماذا يقولون؟ تجد مبتدع تقول له لا، قال الله جل وعلا كذا، قال رسوله كذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حاكيا مذهبهم أو حاكيا وصية بعضهم لبعض، يقول احذر واحذر تجادلهم، احذر تجادل أهل السنة، انتبه. يعني المبتدع يقول لأخيه المبتدع احذر تجادل أهل السنة، يقول واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني. فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد، ذا لصحبنا أصلان أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان. انتبه، إذا جادلت سنيا سلفيا القرآن أوله، الحديث قل خبر آحاد، خلاص انتهينا. ولذا هذه الأمور الأربعة التي سنذكرها في المقدمة الأخيرة إن أسعفنا الوقت، وهي ماذا؟ أن هذه النصوص يتعامل معها، إذا كانت خبر آحاد يرد، إذا كانت متواترة كما سيأتي معنا تؤول أو يقال بالمجاز أو أنها ظنية لا تفيد اليقين. أولا رد أحاديث الأحد، تجد في كتب الحديث وكتب أصول الفقه وعلوم العقيدة أيضا الكلام في مسألة الأحاديث من حيث ورودها إلينا أنها تنقسم إلى متواتر وآحاد. والمتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس. ما هو الأحاد؟ هو ما دون ذلك، لن هناك أن يقل عدد الأحاد عن عدد التواتر يسمى أحادا، كل ما قل العدد عن التواتر لا يكون متواترا فهو بضده وهو الأحاد. إذن المتواتر هو ما يرويه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس، هذا هو المتواتر. ضده دونه هو الأحاد. طيب ما علاقتنا نحن بذلك بهذا؟ أما من ناحية الإصطلاح فلا ننكر على أحد، إذا كان مجرد إصطلاح فهو ما زال تحت القاعدة لا مشاحة فيه في الإصطلاح. إذا كان مجرد إصطلاح لفهم نصوص الكتاب والسنة، لفهم الحديث، لبيان كيف وصلنا الحديث، أحد متواتر عزيز مشهور معضل مسلسل، لا علاقة لنا بذلك، هذا ليس موضوعنا في العقيدة، إنما موضوعنا على ماذا يترتب من تقسيم الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث القبول والرد. هنا نتج عن هذا التعريف، التعريف إذا قالوا لنا نحن نعرف فقط مجرد تعريف نقول لا تثريب عليكم، أحاد سموه أحاد، سموه متواتر، سموه مشهور، عزيز، معضل، مسلسل، لا علاقة لنا بكم، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن ماذا يترتب عليه؟ ترتب عليه رد حق قبول باطل، هنا نقول قفوا لن نسكت عن هذا. وهذا هو المقصود من إنشاء هذا المصطلح، أنه متواتر وأحاد. أول من أنشأ هذا المصطلح وعمل به، يعني ليس المصطلح فقط، الثمرة الثانية ما هي؟ ما ترتب عليه من قبول الباطل ورد الحق، هو واصل بن عطاء المعتزلي، هو أول من قال بهذا. ثم تبعه ونظر لهذا الأمر عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، الذي قال عنه أهل العلم أنه كان عن الشريعة أصم، كلاهما من المعتزلة، أما واصل فهو من رؤوس المعتزلة ومن آئمتها. ولذا يقول ابن حزم كان السلف وتابعيهم كلهم على قبول خبر الواحد، وكل الفرق حتى الخوارج الذين نشأوا في أول في زمن عثمان رضي الله عنه كلهم على قبول خبر الواحد. يقول ابن حزم حتى نشأ المعتزلة فخالفوا في ذلك، يعني هذا لم يكن معهودا في زمن لا الصحابة ولا التابعين ولا بين أهل السنة ولا بين الفرق التي نشأت في بداية عصر الصحابة كالخوارج والرافضة والقدرية، لم يكونوا يقولوا بخبر الواحد ونحو ذلك إلا بعد أن نشأت ماذا؟ المعتزلة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة بإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا به، هو يذكر الآن أهل الكلام كلهم، وافقوا بذلك المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، حرمة الآحاد، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف ذلك. الأمر ليس كذلك فحسب، بل أهل السنة والجماعة عقدوا الولاء والبراءة على من أنكر إيش؟ قبول خبر الآحاد في العقيدة. مسألة ليست يعني اصطلاح، انتبه، مسألة الآن ترتب عليها ولاء وبراء، بدعة وسنة، تبديع، فلان مبتدع إذا قال بماذا؟ بأنه لا يقبل خبر الآحاد في العقيدة. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وكلهم، أي أهل السنة، يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا. يعادي ويوالي على خبر الآحاد، لو أن فعلناها اليوم قال أعوذ بالله، غلاه. هذا يقول لك إجماع السلف، إجماع أهل السنة والجماعة على أن من رد خبر الآحاد فإنه يعادى ويبغض في الله لأنه ابتدع بدعة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. طيب، من أقوال أهل البدع بارك الله فيكم لكي لا نظلم القوم أنهم يقول أنه هذا مجرد فقط نقل أو افتراء عليهم، يقول العلاف المعتزلي ونميل إلى أنه جهمي أصلا، يقول إن الحجة من طريق الأخبار. اسمع لي هذا النص، هذا ما أدري بيش لا تكتبوه، هذا حتى ترجسوا أوراقكم بارك الله فيكم. يقول إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات الأنبياء، يعني العقيدة، وفيما سواها لا تثبت، انتبه، لا تثبت بأقل من 20 نفسا فيهم واحد من أهل الجنة أو أكثر. 20 ممكن نبلعها شوي، لكن من أهل الجنة من هو؟ من ماذا يقصد بأهل الجنة؟ ها؟ أن يكون معتزليا مثله، أن يرى أن العبد يخلق فعل نفسه وأن الجنة والنار تفنيان، وأن يوافقه على البدعة. يقول أهل العلم الذي نقل كلام العلاف الذي يكون من أهل الجنة عنده أنه لا بد أن يوافقه في بدعته في الكلام وفي القدر وفي الأسماء والصفات، وأن ينسلخ من الدين، هذا يكون عنده من أهل الجنة. ثم يقول ماذا؟ 20. طيب الآن مثلا لو أن 20 رجلا رأوا حديثا جيد عن 20، عن 20، عن 19، إيش يصبح؟ إيش يصبح لهذا الحديث؟ مردود. أحسنت، أحد مردود. 20 عن 20 عن 20 عن 20 عن 20 حتى يصل إلينا عن 20. ولذا يقول ابن حبان رحمه الله تعالى بناء على هذا كل النصوص أحد، لا يوجد هذا، لا يوجد 20 عن 20 عن 20 عن 20 حتى يصل من النبي عليه الصلاة والسلام إلينا، لا يوجد هذا الأمر أبدا. ويقول التفتزاني، هذا أشعري، سعد الدين التفتزاني، هذا الرجل ما تريدي، وهو بمنزلة شيخ الإسلام عند أهل السنة وبمنزلة الرازي عند الأشاعرة. التفتزاني، احفظ هذا الاسم جيدا، التفتزاني يقول فما كان منقولا بطريق الآحاد فمردود. هكذا بكل بساطة، أي شيء ينقل لك من الآحاد خلاص ريح راسك، رده مباشرة، لا تقبل به. والعجيب بارك الله فيكم ماذا يقولون؟ يقولون أن خبر الآحاد يقبل في إيش؟ في الأحكام، ولا يقبل في العقيدة. طيب نضرب مثالا لذلك، جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بإيش؟ بقبرين، فقال إنهما لا يعذبان، أما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه مسألتان، المسألة الأولى عقدية والمسألة الثانية فقهية. ما هي المسألة الفقهية؟ تنزه من البول. ولذا تجد هذا الحديث في أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة، هذا الحديث أورده عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام في كتاب الطهارة، ويدل أيضا على مسألة عقدية، ما هي؟ عذاب القبر. فلو أتيت إلى معتزلي أو جهمي أو ما تريدي أو أشعري وسألته قلت يا شيخ يعني هل يجوز أن أتوضأ أو أن أصلي وأنا لم أستنزف من البول؟ قال أعوذ بالله، لا يجوز، حرام. ما الدليل؟ قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين الحديث. تقول يا شيخ بارك الله فيك هل ثبت عذاب القبر؟ قال أعوذ بالله، لا لم يثبت، هذا كله استدل بماذا؟ بنفس الحديث، يستدل بنفس الحديث، يأخذ بعض الحديث وينكر بعضه مع أنه ورد بطريق واحد، يستدل بماذا؟ يستدل بالأحكام ولا يستدل بالعقائد. هذا بعينه وشكله ورسمه وصورته فعل اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس، إذا تقاتل الأوس والخزرج قاتل هؤلاء، قاتل بنو قينقاع، قاتل بنو النضير وبنو قينقاع أو بنو قريظة عفوا، والله عز وجل حرم عليهم أن يقتلوا بعضهم بعضا، وجعل إذا وقع أحد في الأسر أن يفديه، فهم يقاتلونهم في النهار ويفدونهم في الليل، في النهار يقتلونهم، فإذا أسر أحدهم يذهبون إليه بالليل ويدفعون له المال حتى يخرجوا هذا اليهودي. فهو في النهار يؤمن به وفي الليل يكفر به، وهكذا هؤلاء يعني يؤمنون به بالفقه ويكفرون به عفا الله إياكم في العقيدة. طيب، نختم بارك الله فيكم ببيان ضلال هذا المسلك والرد عليه. أولا، ثبت في الكتاب والسنة في قبول خبر الواحد، منه قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى: الطائفة جماعة من الناس ويطلق على الواحد، يطلق على الواحد. فلو أن رجلا جاء من شرق الأرض أو غربها ليتفقه في الدين فرجع إلى قومه إلى بلده في الشرق أو في الغرب ليعلم الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة والفقه ونحو ذلك، هل كان مقبولا أو غير مقبول؟ كان مقبولا، لا شك في ذلك ولا ريب، وهذا دل عليه الكتاب والسنة. وقال جل وعلا أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الله جل وعلا أمر بسؤال أهل الذكر، أمر بسؤال أهل الذكر. فلو أن إنسانا سأل أهل العلم عن مسألة عقدية فأجابه عالم من العلماء، هل يكفي؟ يكفي لا شك. ولذا قال ابن القيم أن الله عز وجل قال: اسألوا أهل العلم، أن تسأل أهل العلم. لو سألت رجلا لطبقت عليك الآية، ولم يقل الله جل وعلا: فاسألوا أهل التواتر. لابد أن تسأل في مسألتك العقدية 20 عالما، ما قال الله جل وعلا بهذا، ولم يقل به أحد من أهل العلم. وأيضا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله عز وجل يقول: إذا جاءك الفاسق فتبين. طيب إذا أتانا الثقة، نتبين ولا نتبين؟ لا نتبين، هذا هو مفهوم الآية. لكن أهل البدع يقولون: إن جاءكم فاسق فتبينوا، إن جاءكم ثقة فتبينوا. إذن هذه الآية ليس لها معنى. واضح هذه بارك الله فيكم؟ هذه الآية ترد على مسألة الآحاد، أن الله عز وجل قال: إذا جاءكم فاسق فتبينوا، أما إذا جاءكم عدل فاقبلوا خبره. لكن أهل البدع يقولون: لا نقبل لا خبر الثقة العدل ولا نقبل خبر الفاسق، لا نقبل إلا خبر التواتر. وأيضا إرسال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن، ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد، هذا هو العقيدة، أصل التوحيد، هذه الكلمة التي بعث من أجلها الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا، ولم يقل، حتى اليهود في اليمن ما قالوا: ارجع يا معاذ فليبعث لنا محمد 20 من أمثالك، أبدا، منهم من أسلم ومنهم من أبى. وأيضا الأمر الخامس، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث يعني أكثر من 10 أو 12 رسولا إلى 12 ملكا، كلهم يأمرهم بالإسلام. كل هؤلاء الملوك، ملوك الأرض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 12 ملكا، كلهم أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام رجل واحد، ولم يقل من أحد من هؤلاء الملوك: ارجع فليبعث لنا محمد. بماذا؟ بأناس كما يقول العلاف: 20 رجلا 50 رجلا، كلهم يقولون أو يخبرون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالإسلام ونهى عن الشرك. طيب، الأمر الأخير بارك الله فيكم، التناقض عند أهل البدع. تجد أنهم لا يقبلون خبر الأحاد في العقيدة، ومع ذلك يستدلون أحيانا ببعض بدعهم بخبر الأحاد. فتجد مثلا القدرية يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، سيأتي معنا في القدر، ما الدليل؟ يقول: كل مولود يولد على الفطرة. طيب هذا حديث أحد، كيف الآن تستدل به؟ هذا حديث أحد، أن تقول حديث الأحد مردود في العقيدة، من مردود علينا ومقبول عندك ما يصلح. تجد الخوارج يكفرون أهل المعاصي بالذنوب، ماذا يقولون؟ يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو ليس مؤمن هو كافر. طيب هذا خبر أحد. الرافضة يستدلون على فضائل علي بن أبي طالب وهي كذلك بحديث الأحد، كيف تستدل بحديث الأحد؟ ولذا تجد هذا كثيرا جدا في منهاج السنة النبوية عند ابن تيمية، يستدل الرافضي الحلي على فضائل علي وعلى كذا وعلى كذا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث صحيحة لكنها خبر أحد، فكيف تستدل بها؟ طيب لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.